قول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اسمه عيينة بن حصن، عيينة بن حصن، وهو أسلم وأظهر إسلامه لكن بقي عنده سوء خلق، بقي عنده شر في طبعه، لا يسلم أحد من شره، يؤذي الناس بكلامه وبيده وبأفعاله. هذا الرجل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب الإذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه عيينة بن حصن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة. بئس فعل ماضي لإنشاء الذم، بئس فعل ماضي لإنشاء الذم، ذم الشخص، ونعمة فعل ماضي لإنشاء المدح، يوم تمدح واحد أو تذكره بخير، نعم فلان والنعم. بئس ضدها، بئس إذن فعل ماضي، بئس فعل ماضي لإنشاء الذم، ونعم فعل ماضي لإنشاء المدح، هذه في لغة العرب. فبئس هذا ذم، النبي صلى الله عليه وسلم ذمه أمام عائشة رضي الله عنها، ذكره بسوء، ذكره بسوء، بئس ابن العشيرة، هذا الشخص سيء، ابن العشيرة ابن هذه القبيلة أو أخو هذه القبيلة. ثم دخل هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قابله صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: فلما دخل هش له، هش له يعني أظهر الفرح. شوف الحكمة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجامل في الدين، ما فيه مجاملات، لكن فيه مصالح ومفاسد، لابد المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة المصالح والمفاسد هذه قاعدة مهمة تدخل في كثير من مسائل الدين، ومنها دعوة الناس وتعامل مع الناس. هذا رجل ذمه: بئس أخو العشيرة، لكن ابتسم له، أظهر الفرح، هش له، انبسط له، انبسط له، أظهر الفرح. هذه تسمى عند العرب وفي الشرع تسمى مداراة، مداراة أهل الشر، مداراة من يترتب على مقابلته شر، مفسد أعظم، فيه مداراة، ما في مداهنة، أنت ما تنزلت عن دينك، دينك هو هو ما تغير، لكن في مداراة، مداراة، هذا هو، هذه من المداراة عند في الشرع وفي عند العرب. رجل شرير، رجل سيء، رجل أي كلمة تخرج منك إذا سكت هاجمك واعتدى عليك وسبك، إذا ما تبسمت له أيضا شتمك واعتدى عليك، شرير معروف، سيء في التعامل، فلا بد من مداراته حتى تسلم من شره، مداراته حتى تسلم من شره. هذا في الحديث الآن، نحن هذا الحديث حديث صحيح في هذه القصة، هذا السند فيه ضعف لكن القصة نفسها موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم، بئس أخو العشيرة معروف الحديث. فلما دخل هش له، انبسط إليه، وتكلم الرجل وأخذ معه وأعطى، ثم انصرف هذا الرجل. عائشة رضي الله عنها تريد العلم، شابة صغيرة على عمرها تقريبا 14 سنة في هذه القصة، صغيرة تريد تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما خرج الرجل استأذن آخر، هنا استأذن آخر هي الضعيفة، الرواية الضعيفة، وقال له مثل ما قال، مثل ما قال، هنا السند ضعيف، استئذان الآخر ضعيف القصة التي هنا موجودة في هذا السند، لكن القصة هي في الصحيحين، أنا نأخذ القصة اللي في الصحيحين. فلما خرج هو نفس الرجل السابق، قلت: يا رسول الله، هذه التي في الصحيحين، قلت: يا رسول الله، قلت لفلان، أو قلت لفلان، ما قلت، قلت لفلان ما قلت يا رسول الله، أنت قلت عنا بئس أخو العشيرة، وبشيت في وجهه، وانبسطت له يا رسول الله، هششت إليه، وقلت لفلان الثاني، ما قلت، قال صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رسول الله قلت فيه كذا ثم هششت إليه، تريد أن تفهم، تريد تتعلم، معلم الناس الإنس والجن هو صلى الله عليه وسلم، تريد تتعلم منه، عندها المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عائشة يقول لها صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس بل أشر الناس في رواية أخرى من اتقى أو اتقي لفحشة، من اتقاه الناس لفحشة. شوف هذا السبب، أنا اتقيت هذا الشخص لأنه فاحش، فاحش في كلامه وبذيء في لسانه ويعتدي، والإنسان يتجنبها أحسن. فيه من الناس موجودين، يمكن منكم من رأى أمثال هؤلاء الناس، هذا يحتاج إلى مداراة. إذا كان فيه مصلحة في نصحة أو في أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر داره، لا تصادم مثل هذا الشخص، خاصة إذا كان يستطيع إيذاءك وإيذاء غيرك. تجنب الأذى، تجنب الفتنة قدر ما تستطيع، فداري مثل هذا الشخص. نأخذ هذا من هذا الحديث، يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشة، من شر الناس الناس اتقوا وابتعدوا عنه وتجنبوا الجلوس معه، تجنبوا الكلام معه، لأن فحشه كثير لا يسلم من لسانه أحد. وفي من الناس موجودين، والله نعرف من الناس للأسف فيه عندهم هذا الخلق، ليس في ذاك الوقت فقط، حتى في أيامنا من الناس والله لو تكلم مع أي كلمة رفعك عليك قضية مباشرة، سب وشتم أي شيء، سلمت عليه ما رد السلام، قلت حسبي الله ونعم الوكيل عليك، رفع عليك قضية وكسبها وغرمت، لأنه خلاص شرير ما يسامح، ما يعطي مجال لغيره. ففيه من الناس هكذا، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أمثال هؤلاء، وأن يكفينا وإياكم شرهم واعتداءهم. هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا ونسينا أن نشرحه، بل أدركنا الوقت، لم ننسى لكن أدركنا الوقت. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة أصلا، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه، وفيه جواز غيبة الرجل للتحذير من فحشه وفسقه، وقال له بس أخو العشيرة حتى يحذرها من هذا الرجل. فإذا كان شخص معروف بالشر والاعتداء تحذر الناس منه حتى لا يؤذيهم، حتى لا يؤذياهم وحتى يتقونه، فلان مؤذي، فلان ما أحد يسلم من شره، انتبهوا له. هذا ليست غيبة، هذا تحذير، وقد تثاب عليه عند الله عز وجل، ليس فيه إثم تحذير الناس. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بئس أخو العشيرة، يحذر عائشة انتبهي لو هذا واجهتي يوم من الأيام كوني على حذر منه، كوني على حذر منه. وهذا الرجل عيينة بن حصن، هو هذا الرجل بسبب هذا الخلق الذي فيه ذكروا في سيرته، وحصل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن شر الناس. لماذا؟ لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد في خلافة أبي بكر الصديق، ارتد مع المرتدين، هذا نفس هذا الرجل ارتد مع المرتدين، وجاء به أسيرا في الأسرى في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسر هذا الرجل وهو من المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام. المهم هذه نتيجة سوء الخلق والاعتداء على الناس، فليحذر المسلم من الظلم وليحذر من سوء الخلق، لأنه قد يوصل إلى الردة مثل ما وصل هذا الرجل. الآن نبدأ درسنا اليوم. قال باب يحثى في وجوه المداحين التراب. البخاري رحمه الله بوب هذا الباب ثم أتى بحديث، حديث صحيح رواه مسلم والترمذي وأبو داود، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول البخاري. باب يحثى في وجوه المداحين التراب، يحثى يرمى، يصب يأخذ تراب ويرمى، هكذا معنى هذا الحديث. المداحين الذين يأكلون الدنيا بمدح الناس. قال العلماء يمدحون الناس بالحق والباطل، وهؤلاء كثر أيضا في آخر الزمان، يأكلون الدنيا يمدح فلان بالحق والباطل حتى يأخذ منه، حتى يأخذ شيء من أعراض الدنيا. هذا حديث قلنا رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي، والبخاري هنا يرويه في كتاب الأدب المفرد بهذا السند. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري الإمام الحافظ الثقة الإمام علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إمام أيضا قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء، قام رجل يثني على أمير من الأمراء. شوف الحكمة، شوف التقوى والخوف من الله عند العلماء. هذا الراوي ما ذكر اسم الرجل، قال قام رجل أبهم ما ذكر اسم الرجل يثني على أمير من الأمراء، ما ذكر اسم الأمير، ما في مصلحة، بالعكس يترتب مفسدة في ذكر أسماء بعض الأشخاص أو بعض الأمراء. ليش تذكر؟ أنت تريد الآن حكم شرعي، اسأل، جاء رجل عند أمير، جاء رجل عند مدير، جاء، لا تذكر اسم الرجل، أنت تريد الحكم الشرعي، لماذا تذكر اسم فلان واسم فلان؟ قام رجل يثني على أمير من الأمراء يمدحه في وجهه، فجعل المقداد، المقداد بن الأسود صحابي ومن شجعان الصحابة، من شجعان الصحابة، لما طلب أمير الجهاد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أرسل لي مدد الجيش، جيش فتوحات الإسلامية في عهد عمر، أرسل مدد، فأرسل المقداد بن الأسود عن 1000 رجل، قالوا عن 1000 مجاهد هذا المقداد بن الأسود من أشجع الصحابة، جعل المقداد وهذا نشوفه يمدح هذا الأمير، فجعل المقداد يحثي في وجه التراب، يأخذ التراب ويرمي في وجه هذا الرجل الذي يمدح، يعني شو أخذته خلاص الآن صحابي رضي الله عنه، فعل هذا الفعل. ليش فعل؟ ليش؟ لأنه عنده أمر، في جاء قال هو ليش فعل، بعد ما حث التراب قال أمرنا رسول الله، شوف أمرنا هو لا يتبع الأمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. جاء في عند مسلم وجوه المداحين الحصباء، الحصى الصغيرة هذه بدل التراب، في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. فهذا فعل الصحابي، وما فعل عن اجتهاد، لا، عمل أو فعل عمل بالنص بالأمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، فإذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينفذوه مباشرة. هم صحابة عندهم قوة الإيمان وعندهم قوة الاتباع ويعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظمونه ويعظمون الأمر إذا صدر منه. أمرنا ففعل هذا الفعل اتباعا للأمر، اتباعا للأمر، اتباعا للأمر. أي نأتي الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم تراب. أحسنت. هذا حديث، حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان والطبراني والبخاري هنا يرويه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه. هذا صحابي آخر عبد الله بن عمر يحث التراب في وجه هذا الذي يمدح، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. شوف هذا حديث ثاني صحابي ثاني وفعل بالأمر الأمر النبوي أمر النبوي. كل هذا يأتي في المدح والناس يتساهلون في المدح في أيامنا هذه. فلان يمدح فلان في وجهه وانت فيك كذا وانت كذا وانت كذا وانت رجل شام وانت فيك يمدح والناس يضحكون وهو يضحك. لكن شوف الشرع لماذا هذا كله؟ لأن المدح يترتب عليه آفات على الشخص نفسه الممدوح. الممدوح يعني النهي عن المدح وحذف التراب في وجهه لمصلحته لمصلحته هو حتى ينزجر عن هذا الأمر. لماذا؟ لأن المدح له آفات كثيرة. وهذا اللي يلاحظ في حياة العقلاء الآن الموجودين وغيرهم، لاحظوا أنت أكثر اللي يمدح أكثرهم ما أقول كلهم يكذب، يكذب في مدحه. فلان أنت كذا وأنت هو كذاب يعرف والناس يعرفون أنه كذاب ويريد مصلحة من مصالح الكذب النفاق أمامه يمدحه ومن وراه يذمه فيه يحصل من هذا النوع. المدح أحيانا شخص ظالم ظلم الخادم ظلم السائق ظلم البائع ويمدحه ويمدح الظالم، والظالم إذا مدحته يفرح ويظن أنه على خير وهو ظالم. إدخال السرور على الظالم بسبب المدح هذه معصية معصية. كذلك الذي يمدح كثيرا يصيبه مرض الكبر، تكبر على كل هذا فيني الناس ما فيها، فيبدأ يحتقر الناس ويزدري الناس، شوف يصاب بمرض الكبر حماية له. كل هذا الشرع جاء لحمايته، فلو مرة واحدة حذية في وجه التراب يتأدب يعرف قدره يعرف أنه جاء من هذا التراب خلق من هذا التراب أصله تراب. شوف ليش هذا الفعل؟ لا يعلم أصله، لا يتكبر على الناس. أما إذا أعجب وأكثر الناس من مدحه يدخل عليه الكبر ويدخل عليه العجب أيضا، يعجب بنفسه أنا عندي كذا كل هذا عندي يعجب، وإذا أصابه العجب يتوقف عن العمل الصالح وزيادة العمل. أليس هذه مفازد آفات كثيرة؟ فالشرع يريد أن يحمي الناس يحمي هذا المسلم مما يضره، فجاء هذا الفعل فجاء هذا الفعل. وهكذا الممدوح هذه كلها الإجراءات التي جاءت في هذا الحديث وعدم مدحه في الوجه وحذف التراب في وجهه لمصلحته حتى لا يصاب بهذه الأمراض لكن أنا انتظرت نقطة تركتها لهذا الحديث وهي مسألة الآن كيف تطبق. جاء حديث الأول فالمغداد رضي الله عنه طبق، هذا رجل وهذا أمير على مدينة على قرية أمير من وراء أمامهم يحث التراب ما نظر إلى واضح أمور. طيب هذا المغداد أولا هو مغداد قوي وشجاع وصحابي، وثانيا هذا الرجل قريب العهد يعرف في عهد الصحابة عنده دين عنده خوف عنده ممكن يتأدب ممكن يفيده. التراب لو وقع في عينه من هذا الحذو، هذا الأمير أيضا في عهد الصحابة عنده خوف عنده كذا ما عنده ظلم للآخرين ما عنده اعتداء، في يعني لابد ينظر إلى مثل هذه الأمور. ما يأتي واحد في أيامنا هذه بعد 1400 سنة ويريد أن ننفذ الأمر. انظر أنت انظر للمصلحة لمن الآن، من الذي تحثو في وجهه التراب وما يترتب على هذا الفعل منك أنت؟ هل يترتب عليه مفسدة أعظم من إنكارك ومن هذا الفعل؟ هذه أمور لابد يكون المسلم على فقه فيها. ما يكفي علم، العلم ما يكفي، لابد من فقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، ما قال يعلمه الدين. فقه كيف تعمل بالدين هذا يحتاج فقه من المسلم، فقه تأخذه من الكتاب والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر شوف جاء هناك وذكره بسوء بئس أخو العشيرة مدارعة. مدارعة لماذا؟ مدارعة يعني في نظر لمصلحة ومفسدة. هو صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يعلمنا ننظر لهذا، وما تأتي هذه الأيام وتفعل هذا الفعل وبدون لا تنظر إلى العواقب وإلى ما يترتب على فعلك هذا الفعل. ليس أنت لست في عهد الصحابة الآن، أعمل بالأوامر لكن انظر إلى المصلحة، انظر إلى مصلحة وإلى المفسدة في عملك بمثل هذه الأحاديث. هذا التنبيه مهم. لا يأتي واحد ويفعل وبعدين يقول الشيخ أمرنا. لا، الشيخ ما أمرك، الشيخ جاب الحديث وشرح الحديث وبين لك أنك لا بتكون فقيه، تنظر للمصلحة والمفسدة، ما توقع نفسك في والله إلى أن لو واحد عملها ممكن يعني ينسجن سنة كاملة. هل تصبر على هذا؟ لا، انتبه، انتبه لنفسك، أنت في وقت يحتاج منك فقه في العمل بالكتاب والسنة. ما أقول لك تنازل، لا تتنازل، ما أقول لك داهن الناس، لا، لا تجامل، لا، بس انتبه عندك فقه لابد تنظر فيه، تأمر المعروف واجب عليك، تغير بيدك أو بلسانك، لكن انظر هل يترتب على هذا التغيير منكر أكبر؟ تكون آثم، هو واجب عليك لكن تكون آثم، يكون حرام عليك إنكار المنكر بيدك أو بلسانك إذا كان يترتب عليه منكر أكبر. وهذه العلماء تكلموا فيها، وابن القيم رحمه الله فصل فيها تفصيل وذكر هذا الأمر. فهذه ملاحظة ومهمة بناء على هذا الحديث وفعل المقداد وحثي التراب في وجه الرجل. طيب أنت الآن شفت ولدك يمدح مثلا الرجل، أنت أب حث في وجه التراب، ما في، ما يترتب مفسدة، بالعكس في مصلحة لابنك ويتأدب، ما حد يحاسبك ولا هو الولد يرفع عليك قضية ولا شيء. وانت بعد انتبه للولد إذا كان سيء ممكن يرفع عليك، لكن الشاهد أنك انظر إلى المصالح المفاسد في مثل هذا الحديث وفي غيره. نحن ما جئنا نعلم الناس حتى يحصل من تصرفاتهم مفاسد على أنفسهم أو على المجتمع أو على الوطن، لا، ما نريد هذا، نريد فقه. الإنسان يعمل بالكتاب والسنة لكن على فقه وعلى بينة، وإذا ما فهمت ارجع إلى أهل العلم يخبرونك، يعلمونك أهل العلم وأهل الفقه في الدين. انتهينا من شرح الحديثين، بقيت 8 دقائق نجيب على الأسئلة، نتوقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، في أسئلة مهمة في 5 دقائق قبل الأذان. والله موجود، أنا سمعت مثل هذا. عبد الله يقول بعض الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم، وهذا سمعنا للأسف، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة يكثر العقوق. العقوق، تفضل. امرأة أعطت أو أخذت من ابنتها 10,000 درهم من ابنتها، فالأم ما استطاعت تدفع فرفعت قضية على أمها 10,000 درهم، وأخذت الأم للمحكمة، وهذا عقوق، عقوق. من يستطيع، من أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال أمك، أمك الأم والأب، من يستطيع يوفيهم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك كله، أنت كلك لأبيك، فترفع عليه قضية 10,000 درهم، هذا عقوق، هذا عقوق. للأسف نحن في هذا الزمن، نسأل الله إنا وياكم ويثبتنا وياكم على الإسلام. أسئلة كثيرة، هذا سؤال خارج عن الدرس ممكن نؤجله، لكن سؤال جيد. هل امتدح، هل إذا امتدح الرجل زوجته، دخلنا الآن في صلب الموضوع، امتدح الرجل زوجته هل يدخل هذا المدح تحت نفس الباب؟ خاصة المرأة عاطفية يقول تحب الكلام الحسن، كأنه يعني أجاب على السؤال في آخره، أجاب على السؤال. إذا كانت تحب وعاطفية أكثر من المدح، هذا ما يؤثر عليها، ما يصيبها بالكبر والعجب، امدح، أحسن طبخ، أجمل امرأة، أحسن ريحة، امدح، هذا أمر مطلوب، هذا من العشرة الزوجية. لو كنت معنا في بلوغ المرام في الدرس القادم ستعرف باب عشرة، العشرة الزوجية، أنه أكثر من هذا تفعل مع المرأة، امدح زوجتك، امدح، ما يضر، ليس من، وهي تمدحك أيضا. إن كان يترتب على حثو التراب مفسدة، هذا أجبنا عليه. هذا السؤال أجبنا عليه بناء على ما ذكرت. الأحثو على من يمدحني التراب؟ هل من المدح أن أقول الرجل أنت رجل يذكرونك بخير؟ سؤالين في سؤال. تستطيع أن تحثو على من يمدحك؟ هذا ينطبق الحديث، احثو في وجه المدحين، ليس فقط اللي يسمع، لا، أنت إذا مدحك احثو إذا استطيع، وانظر إلى المصالح والمفاسد. أنت إذا عملت بالحديث، لكن هناك قواعد عامة في الشرع لابد تنتبه لها، وتخالف هذه القواعد لو أخذت من كتاب والسنة، المصالح والمفاسد لابد ينتبه المسلم خاصة في دعوة الناس وبالعمل ببعض الأحكام في المعاملات. هل من المدح نقول للرجل أنت رجل يذكرونك بخير؟ إيه نفس الشيء، أنت تقول أنت ذكي، الناس يقولون عنك أنك ذكي، ما الفرق؟ هي مدح ومدح، ولو ما كنت مادح أنت نقلت المدح، نفس الشيء، فنفس الحكم الشرعي، نفس الحكم الشرعي. كيف لي أن أعرف هذا الشخص إذا أردت أمدحه يتأثر بالمدح أو لا يتأثر؟ يمكن تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، أنت وتوفيق الله عز وجل لك في الفراسة وفي الذكاء وفي معرفة هذا الشخص ومعرفة شخصيته وما يترتب على مدحك له، أنت التي تحدد الجواب، أنت لا تأتي لشيخ علم وتسأله أمدح فلان ولا ما أمدح، ما يقول لك لا تمدح، لكن أنت تعرف متى تمدح، أعرف الرجل هذا متى تمدحه وفي أي حالة، هل يتأثر ولا ما يتأثر، أنت قدر هذا الشيء، وإذا ما استطعت لا تمدح، إذا ما ترجح عندك شيء الأولى الخروج من الخلاف، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. هو يقول السؤال هنا، يقول بالعامية الله يغربلك يغربلك، هل هذا فحش؟ والله ما أدري، أنا أعرف أن هذا دعاء على شخص، والغربلك باللغة العربية الغربال قالوا هذا المشخل مع العيش اللي يضعون فيه، فينزل أي شيء تضع في هذا المشخل ينزل من السوائل، ما في فائدة يعني، فكأنك تدعي عليه أنت، الله يغربلك، ما دام ذكرت الله عز وجل إذا دخل فيها دعاء، لكن لو قلت يغربلك هكذا يمكن إذا العرف يسمح بها فجائزة ليست من الفحشاء، لكن ما دمت أدخلت الله عز وجل إذن هو دعاء، فلا يجوز الدعاء، لا يجوز لو كانت في العامية موجودة. والله أعلم. كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل، حديث السابق، حديث عقرك الرجل أو عقرت الرجل عقرك الله، أنا شرحته سابقا، هذه ملاحظة جيدة، كأني أنا أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا، لا، هو عمر، القصة الحقيقية عمر في الحديث السابق، فكأن هذا السؤال فيه استدراك، يمكن أنا ذكرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قلته في الشرح هو ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عمر، أن أحيانا يصدر دعاء من العرب أو من قريش أو من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون به الدعاء، لا يريدون به الدعاء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك، يعني فقدتك، دعاء عليه بالموت ظاهر هذا، لكنه ليس دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على الصحابي، فمن عند العرب من لهجة العرب أحيانا يقول كلمات يفهم من الدعاء، لكن في الحقيقة هي ليست دعاء، نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.